بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أهلا وسهلا بكم في هذه الدورة الخاصة بفن أصول التخريج ودراسة الأساليب. هذا علم مستقل لكن ينبثق من علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث وشعبة منه، لكن أخذ مسيرة استقل بها بحيث إن الإنسان لا يستطيع أن يلج في موضوع التخريج إلا بأن يدرسه دراسة تامة. عندما نقول التخريج أي تخريج الحديث النبوي الشريف، وهو أن تذكر مكانه ومصدره الذي منه خرج. وهذه دراية، والجانب النظري يسبق الجانب التطبيقي. لابد من ما يسمى بالنظرية، ثم بعد ذلك لابد من التطبيق، لأن الإنسان إذا علم شيئا من الناحية النظرية ثم لم يتدرب على تطبيقات ذلك الشيء النظري لن يكون استفاد حقا مما كان بصدده. إذن نحن عندما ندرس هذا الفن، هذا العلم، نريد ماذا؟ نريد أن نتمكن من الوصول إلى المصادر بسهولة، أن لا نعجز عن الوصول إلى الحديث في مصدره. وكل الناس، الناس كلهم بحاجة إلى أن يعرفوا هذا، فالناس كلهم من المسلمين، لكن المسلمون منقسمون إلى قسمين، إلى عالم خبير وإلى من ليس كذلك. إذا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إذا عندنا من يعرف وعندنا من لا يعرف. فالذي يعرف الوصول كيف نصل إلى الحديث في مصدره وعنده دراية أصبح مكلفا بأن يخدم الأمة، ومكلف بأن يخدم الأمة. والذي لا يستطيع بنفسه أن يصل إلى المصدر وإلى الحديث في مصدره فإنه يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى من يعرف ذلك، يذهب إليه ويسأله ويقول هذا الحديث هل هو ثابت؟ وأين هو موجود؟ سمعت هذا الحديث، قرأت هذا الحديث، لكن لا أعرف أين هو. فمن سيخبره بموضع الحديث في مصدره؟ الذي عنده الدراية، الذي يعرف. وإذا كنا كلنا بحاجة إلى أن نعرف هذا، فالذي عنده علم هو تخصص في معرفة ذلك وتطبيقاته، والذي ما عنده علم يرجع إلى الذي عنده علم. وهكذا هو السبيل في كل علوم، يعني حتى الإنسان المريض لو كان يستطيع بنفسه أن يكشف عن المرض وأن يضبط الأدوية التي تقاوم هذا المرض، هل كان محتاجا إلى الذهاب إلى طبيب؟ لا. لكن عندما جاهل الطب، لم يعرف الطب، يحتاج لمن؟ يحتاج إلى طبيب، والطبيب هنا هو الخبير في الطب. فإذا خرج من عند الطبيب خرج بماذا؟ بالوصفة. بعد الوصفة يذهب بها إلى الصيدلية يتزود بالدواء، ثم عليه أن يتناول هذا الدواء. فكذلك بالنسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ قلنا هذا وذكرنا مثالا بسيطا وهو المريض الذي يذهب إلى الطبيب يكشف عن مرضه ويعرف الدواء الناجع حتى يزول ذلك المرض أو يخفف من ألامه، فينبغي أن نعلم أن الأمر كذلك بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بحاجة إليه، بحاجة إلى أن يعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مبثوث في الكتب بخلاف القرآن، فهو في المصحف بين دفتي المصحف، قد يكون الإنسان لا يحفظ القرآن، لكن إذا كان عنده كتاب يدله على مواضع الآيات فهرس كذا فإنه على يهتدي وحده، وإذا لم يستطع يسأل أقرب الناس، قد يجد في محيطه القريب من يدل على الآية، يجد من يحفظ القرآن، إمام، يجد إماما، يجد أستاذا، يجد هناك من لعله يعينه. أما الحديث، الحديث هو في دائرة ضيقة لا يهتم به إلا القلائل. علما وتطبيقا، عندما أقول علما وتطبيقا ليس علما وتطبيقا أي تطبيق الحديث في عمل، وإنما أن يعلم الإنسان هذا العلم وهو كيف يستخرج الحديث من مصدره ونظريا، وأن يعرف كيف يهتدي تطبيقا، بأن يجول في مكتبته أو أن يكون عنده برنامج حاسوبي يعرف كيف يستعمله، وهذا ما سنراه إن شاء الله. فإذا قد يكون الإنسان قد قرأ حديثا أو سمع حديثا لكن لا يدري أين هو هذا الحديث، وإذا لم يدري أين هو هل هذا الحديث يستطيع أن يعمل به؟ اللهم إلا أن يكون قد واثق بذلك الذي علمه أو بذلك الكتاب الذي يدرس فيه، فعند ذلك ينطلق في ميدان التطبيق، يعني يكون الكاتب المؤلف ممن يعرف بالعلم فهو يطمئن إلى ما كتبه وما أورده، أو يطمئن إلى ذلك المحاضر أو ذلك المدرس فيعمل بالحديث على أن هذا الإنسان لم يذكر هذا الحديث إلا وهو متأكد أنه يصلح لي للعمل به. وإذا فإن الشيخ الدكتور محمود الطحان يعني كتب هذا الكتاب أصول تخريج ودراسة الأسانيد أو أصول دراسة الأسانيد، كتبه لأنه رأى كثيرا ممن يشتغل بالعلم عموما وبالحديث خصوصا في الطلبة والأساتذة من يعجز على معرفة موضع الحديث في مصادره، فكتب في هذا المجال، وهو هذا الكتاب من أشهر الكتب في هذا الباب. وفعل هذا في السبعينات من القرن الماضي، أي قبل 40 سنة. إذن نحن سننطلق إن شاء الله في دراسة هذا الكتاب بطريقة مقتضبة، بطريقة مقتضبة، ونمر على المباحث مستخلصين ما فيها من الفوائد إن شاء الله. وصول التخريج ودراسة الأسانيد. إذن عندنا التخريج عندنا ماذا؟ دراسة الأسانيد. التخريج سنرى ما هو بالتفصيل إن شاء الله شيء، ودراسة الأسانيد شيء آخر. أي أنك حينما تقرأ حديثا أو تسمع حديثا وأنت لا تحفظ مكانه ولا تدري أين هو في كتب الحديث التي هي مصادر ومرابع، وسنرى الفرق بين المصدر والمرجع إن شاء الله وما يقول فيها العلم. إذا وصلنا إلى الحديث وعرفنا أين هو، بقي شيء آخر وهو أن نعرف حكم هذا الحديث. ما حكمه؟ ما مرتبته؟ هل هو حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع أو لا أصل له؟ ماشي. لكن إذا وجدنا الحديث في مصدر معناه أن له أصل، فمعنى ذلك أن له أصلا. لكن سنرى أن المراجع تختلف، هناك أنواع من المراجع، وهذه المراجع فيها اصطلاحات كثيرة، وهذا ينضبط بالممارسة. عندما يمارس الإنسان هذا الفن هذا العلم ويتشبع منه وتمر عليه السنون وهو في هذه الكتب يبحث ومشتغل بها، فيحصل له ماذا؟ استئناس بها، ويعرفها تماما، ويعرف المؤلفين ماذا يريدون وماذا يقصدون، ويتطلع إلى معرفة اصطلاحاتهم ومقاصدهم، ويصل إلى ذلك ويأنس بعباراتهم، وكلنا نكون نصيبا في ذلك. يعني هناك من الناس من هو متضلع متعمق في معرفة الكتب ومؤلفها، وهناك من المتوسط، وهناك من المبتدئ، فليسوا سواء، ليسوا سواء. لكن المحدث الذي هو مشهور بالحديث لا يسعه إلا أن يكون مطلعا على هذه الكتب، بحيث لو سئل عن الحديث فينبغي أن يعرف الوصول إليه في لمحة بصر، في لمحة بصر. وقد يقول الإنسان كيف هذا في لمحة؟ نعم في لمحة بصر، يصبح قادرا على ذلك في لمحة بصر، إلى درجة أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى والتأييد من الله سبحانه وتعالى يجعل من ذلك الإنسان يذهب إليه تلقائيا، ولعله يفتح هكذا على الصفحة، يذهب إلى المجلد والصفحة يصل إليها بهذه السرعة، والناس يتعجب يقول كيف هذا؟ يعني ماذا حصل؟ ما هذا؟ أي شيء هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخص إنسانا بشيء ووفقه إليه وجعله من أخص أصحاب ذلك الشأن تعجب الناس. كالإنسان الذي يصلح السيارة مثلا، الإنسان يعجز أمام سيارته معطلة، فيأتي من يشتغل بالميكانيك وله في ذلك خبرة، يأتي ينظر فقط نظرة خفيفة وماذا يقول له العرب؟ كيف ستقول له من أين فعلت؟ كيف عرفت؟ ونحن حرنا منذ أيام استطاع، هو لن يستطيع أن يفسر هذا، لن يستطيع، هذا توفيق، أليس كذلك؟ فكذلك في هذا العلم، إما أن يفتح على الإنسان فيه أو لا يفتح عليه، فتجد من فتح الله عليه فهو يستطيع بسهولة ويصبح من المتخصصين المعروفين بهذا، وهناك لا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الفتح ليصاب به الإنسان، يصيبه الله سبحانه وتعالى بهذا الفتح ويمن عليه به، فعليه على الأقل أن يبدأ وأن يشرع وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يبدأ في الممارسة، فليس ذلك بالتمني، ليس ذلك بالتمني. ولذا المتخصصون في هذا المجال قليلون جدا، ماشي، قليلون جدا. إذا لابد من الرغبة، لابد من رغبة قوية أولا، فمن ليست عندك الرغبة لن يصل أبدا، لأن المجال واسع، لأن المجال واسع جدا. وهذه دورة هي من أجل أن نتعرف على هذا المسلك وعلى هذه الطريقة وأن نستفيد إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك. إذا الجانب التطبيقي هو أوسع من الجانب النظري، هنا ما هو نظري هو أقل من الجانب التطبيقي. الجانب التطبيقي أوسع مما نتصور. سأحكي لكم قصة. الإمام مسلم رحمه الله، وما أدراك ما الإمام مسلم؟ الإمام مسلم المتوفى سنة 61 و200 للهجرة، ابتلي في آخر يوم من حياته، ليلة وفاته ابتلي بماذا؟ بسؤال جاءه من يريد أن يعرف حديثا، مسلم مع كثرة علمه، يعني إنسان عظيم الإمام مسلم، عاشر البخاري والكبار من أهل العلم، فيسأل سؤال فلا يعرف له جوابا. تصور مسلم ماذا عنده في قلبه في صدره من العلم والمعارف والحديث، إمام لا يشق له غبار. فيأتي من يسأل عن الحديث لا يدري أين هذا الحديث، فبقي ليلته تلك ويبحث عن الحديث، يعني ماذا يريد أن يفعل؟ يخرج الحديث. أنا لماذا أحكي لكم هذه القصة؟ أحكيها لكم لتعرفوا أن مجال البحث والتطبيق أوسع من مجال النظري، أوسع، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحار لا ساحل لها، ترك لنا بحارا صلى الله عليه وسلم. فالإمام مسلم بقي ليلته يبحث، وكان معه تمر، وضع تمر هكذا ليأكل منه أحيانا لأنه في بحث، وأحيانا إذا يأكل من ذلك التمر، وهو يبحث مشغول بالبحث، حتى إنه قيل إنه توفي أصبح ميتا بسبب ما أكله من التمر، استكثر من التمر فكثر السكر في جسمه، فالمهم توفي، المهم توفي أصبح ميتا رحمه الله، وأنا نحسبه شهيدا إن شاء الله، شهيدا في طلب العلم، يعني هذا رجل طلب العلم إلى أن مات من المهد إلى الحد. لكن أين الابتلاء هنا؟ الابتلاء في معرفة حديث، في البحث عن حديث، بمعنى أن الإنسان الذي هو متخصص متبحر هو من أعلام هذا العلم، من أعلام هذا العلم، بل في الدرجة الأولى مع خواص هؤلاء الأعلام، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا. هذه القصة تعيننا إن شاء الله وتبين لنا أن الطريق طويل، فلا يقول لنا أحد أنا أعرف كيف أخرج الحديث ويغدر، فينبغي أن يتعلم وأن يعلم أنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، هو بحاجة إلى توفيق الله، فإن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لن يهتدي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لابد من تطهير القلب ومن استحضار النية. قال بعض أهل الحديث، قال أكتب الحديث وأريد أن أحدث به فأستحضر النية، أستحضر ماذا؟ النية، فأظن أن هذا يكفي. قال فإذا بدأت في القراءة فإذا هذا الحديث يحتاج إلى نيات، يحتاج لماذا؟ إلى نيات، لأن يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان الآن سأحدث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تستحضر نية أن تكون لله حتى لا أغتر، لكن يبدأ في تحديث هذه الشيطان يقول أنت ما شاء الله عليك، أو يعني فيذكر الإسناد ما شاء الله والناس ينظرون إليك، يحتاج لماذا؟ إلى نيات، لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كحديث سائر الناس، لأنه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، شوف إن هو إلا، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. هذا مقدمة بين يدي ما نحن بصدده، نسأل الله تعالى التوفيق. إذن أولا عنوان وأصول التخريج ودراسة الأسانيد. إذن عندنا شقان اثنين، الشق الأول هو النظر في تخريج الحديث، كيف نخرج الحديث، وسنرى الآن إن شاء الله ما هو التخريج. ثم عندنا ما يسمى بدراسة الأسانيد عليكم السلام، أي أن الإنسان إذا وقع على الحديث وجده وفاز به وظفر، نحن قبل كنا نحكي عن من؟ عن مسلم، وما أدراك رحمه الله وهو في ليلة وفاته يبحث عن ماذا؟ عن حديث في مراجعه سبحان الله، وهو بحر بحار العلم. فإذا وقعت على الحديث بقي لك شيء وهو أن تعرف هل هو مقبول أو مردود. إذا كان مقبولا حدثت به على أنه مقبول، وإذا كان مردودا حدثت به على أنه مردود، فتنص على ذلك فتقول هذا الحديث في كتاب كذا لكنه فيه كذا وكذا من العلل، وهذا الحديث ضعيف بسبب كذا وكذا، وهذا هو شغل المحدثين. وإذا هناك من الناس من يشتري الكتب ولا يعرف كيف يقرأها، هي مشحونة بالمصطلحات، مشحونة بالمصطلحات، فهو يقرأ يمر على المصطلح لا يفهمه، وصاحب الكتاب هو ذكر هذا المصطلح على أن الذي سيقرأه سيفهمه أو سيسأل من يعرف، لكن عندما يشتري الإنسان الكتاب وينفرد به يصبح شيخ نفسه، يعني هو الآن يقول أنا أعرف القراءة أقرأ وأكتب ما شاء الله عليه، فإذا بالنسبة إليه يكفي أن تقرأ، يكفي ماذا؟ أن تقرأ وأن تفهم، لا تحتاج إلى غيره، وهذا خطأ، خطأ كبير، لأن القراءة شيء والفهم شيء آخر. يمكنك الآن تمسك كتابا في الفطر تقرأه تقرأ، لكن ما فهمت؟ ما فهمت، هناك شيء تفهمه وهناك شيء لا تفهمه، ولن تفهم، تحاول ان تفهم ولن تستطيع، لماذا؟ لان الانسان بحاجه الى ان يدرس سنوات ليصبح طبيبا وان يتمرن على هذه المصطلحات فكذلك في علوم الشرع وبالاخص في علوم الحديث. فالمؤلف يكتب، يكتب للعلماء ويكتب لطلبه العلم وللمشتغلين بالعلم الذين اذا فتح الكتاب ولم يفهم شيئا رجع الى شيخه او الى زميله اللي هو في محيط علمي يستطيع ان يكتشف المصطلح ان لم يكن ذلك بنفسه فبغيره. جيد. مره كنت في مكتبه فجاني بعض الناس لا اعرفه، جاني قال لي ما رايك في تاريخ ابن كثير؟ قلت له يعني بدايه نهايه، قال له كتاب جيد. قال ما رايك في تاريخ ابن جرير الطبري؟ قلت له كتاب جيد. قال بما بمن تنصح؟ قلت له هذا جيد وهذا جيد يعني، ولكن ابن كثير توفي سنه 74 و700 ففي كتاب احداث ليس في كتاب ابن جرير، لما توفي سنه 10 و300 للهجره بينهما 4 قرون. قال هذا ابن كثير سأحاسبه عند الله. قلت له ما شاء الله سأحاسبه عند الله. هذا قال انا قرات تفسير ابن كثير وفيه كذا وكذا وكذا، هذا الانسان دمر ايماني، دمر ايماني. قلت له اسمع انت مثالك مثال انسان وجد بابا مغلقا وهذا الباب لا يفتح له مفتاح، يحتاج ماذا الى مفتاح، وانت ما عندك هذا المفتاح فاردت ان تكسر هذا الباب، وهذا الذي صنعت فاصيب بما اصيب. قال لا سأحاسبه عند الله. يعني ابن كثير رايتم هناك من ياتي بعد قرون ويريد ان يحاسبه، لماذا؟ لان ابن كثير عالم في التفسير في الحديث في اللغه في الفقه، كتابه فيه مصطلحات فقهيه تاريخيه، حتى التاريخ عنده مصطلحات، مصطلحات كل علم له مصطلحات، لكل فن رجال، لكل مقام مقال، لكل فن رجال، لكل مقام مقال، لكل فن رجال. فلابد ان ترجع اذا ما فهمت ترجع الى اهل الاختصاص وستكتشف ما كنت تجهله أو ستزول العقبة. إذن نحن سنبدأ إن شاء الله في صفحة 7 عندنا في النسخة المقدمة. قالوا تجتمع على تعريف التخريج وأهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه. ثالث لمحة موجزة عن تاريخ التخريج. رابعا أشهر كتب التخريج التعريف ببعضها، نبذة موجزة عن مؤلفها. إذن الآن نبدأ بتعريف التخريج. ما هو التخريج؟ الآن التعريف سيكون أولا لغة ثانيا اصطلاحا. إذن تعريف التخريج لغة، التخريج في أصل اللغة اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد، قال في القاموس، القاموس المحيطة الفيروزابادي، قال في القاموس، القاموس عنده شرح تاج العروس، تاج العروس شرح القاموس في 40 مجلدا للزبيدي بمرتضى الزبيدي المتوفى سنة 5200 و1000 للهجرة، 5200 و1000. أما صاحب القاموس الفيروزابادي مجد الدين توفي سنة 1700 و800 للهجرة. فالتاج هذا من أحسن ما ألف في معرفة اللغة، في معرفة مفردات اللغة في 40 جزءا. قال في القاموس وعام فيه تخريج خصب وجدب، خصب وجدب أي عام فيه هذا وفيه ذاك، والخصب ضد ماذا؟ ضد الجدب. الخصب عام تقول عام خصب وعام جدب، وعام قال يعني بالنسبة للتخريج في اللغة قال يأتي معنا اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد، الشيء واحد هنا هو العام، والأمران المتضادان هنا ماذا؟ أنه خصب وجدب. وأرض مخرجة كمنقشة، يعني الوزن وزن منقشة، نبتها في مكان دون مكان، إذا تقول أرض مخرجة نبتها في مكان دون مكان، أي تجد هذه الأرض موزعة إلى أماكن ماذا؟ فيها نبت وأماكن ليس فيها نبت. وخرج اللوح تخريجا، كتب بعضا وترك بعضا. والخرج لونان بياض وسواد. إذن المقصود هنا أن التخريج في أصل اللغة هو اجتماع أمرين متضادين، وذكر هذه الأمثلة. قال: ويطلق التخريج على عدة معان أشهرها الاستنباط. الاستنباط قال في القاموس: والاستخراج والاختراج الاستنباط، أي بمعنى الاستنباط تقول استخرج واخترج، استخرج واخترج أي استنبط. ماشي. والاستنباط هو في الأصل إخراج الماء من البئر، هذا هو الاستنباط. تقول استنبط الماء أي استخرجه من البئر. وإذا عندنا في الأصول وفي الفقه عندنا استنباط الحكم من دليله، استنباط الحكم من دليله أي استخراجه. وهذا عمل المجتهد، المجتهد هو الذي إذا نظر في الدليل استطاع بما أوتي من علم أن يهتدي لماذا؟ أن يهتدي إلى الحكم، أن يقول هذا النص يدل على وجوب كذا أو على إباحته أو على حرمته أو على كراهيته أو على ندبه. وليس كذلك بمعنى التدريب. قال في القاموس: خرجه في الأدب فتخرج، وهو خريج كعنين بمعنى مفعول أي مخرج. إذا خريج مثلا تقول خريج كلية الأدب، أي أنه تدرب فيها وتعلم الأدب، فهو مقتدر على أن يتكلم في الأدب وأن يفهم الأدب. فخرجه في الأدب فتخرج. وإذا نقول تخرج في كلية الأدب لا نقول تخرج من، لا نقول تخرج من كلية الشريعة أو تخرج من كلية الأدب، نقول تخرج في أي تدرب، بمعنى تدرب أي كان تعليمه هناك. أو تخرج بكلية، أما تقول تخرج من فهذا لا يصلح، لكن هو المشهور يعني أكثر الناس يقولون تخرج فلان من كلية الأدب، فأصبح مستساغا بين الناس، فهم يقولون تخرج في ماذا؟ تخرج من. لماذا يقولون هذا؟ يقولون هكذا لأن يرون في تخرج كلمة خروج كأنه خرج من بعدما كان فيها، لكن هو الأصل تدرب. ويأتي بمعنى التوجيه، تقول خرج المسألة أي وجهها أي بين لها وجها. لذلك يقولون فلان من أصحاب التخريج، فقهاء من أصحابي، وعندنا المجتهد المطلق مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة الذين يعتبرون مجتهدين، أي يستطيع بنفسه أن يعرف الحكم. ثم عندنا المجتهد المقيد بمذهب، يعني يجتهد في المذهب. ثم عندنا أصحاب الوجوه، لذا قال بمعنى التوجيه، تقول خرج المسألة وجهها أي بين لها وجها. لذلك يقولون فلان من أصحاب الوجوه والتخريج، أصحاب الوجوه وأصحاب التخريج، يقول هذه المسألة في الفقه يذكرها على أنها وجه في المذهب، أن يعني ينطلق من المذهب في ذكرها. قالوا المخرج موضع الخروج، تقول المخرج كمدخل موضع الخروج، والمدخل موضع الدخول، يقال خرج مخرجا حسنا وهذا مخرجه. ماشي. إذن قال: قلت ومنه قول المحدثين هذا حديث عرف مخرجه أي موضع خروجه، وهو رواة إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم. عندما يقولون هذا حديث عرف مخرجه، ما معنى عرف مخرجه؟ لأن الحديث يذكر في كتاب أو على لسان أحد الناس، فهنا نحتاج إلى أن نتأكد من وجوده في أحد المصادر، فإذا وجدناه بإسناده نقول له مخرج، أي له إسناد، أي له رواة ذكروه، لأن الإسناد هو سلسلة الرواة، فكل راوي يأخذ عن شيخه يروي إلى أن يبلغ إلى ماذا؟ إلى المتن، إلى المتن، إلى النص. قالوا: الخروج نقيض الدخول، يعني المقصود هو ضد الدخول، وقد أخرجه وخرج به، فيكون الإخراج معناه الإبراز والإظهار. ومنه قوله تعالى: كزاع أخرج شطأه. إذن الإخراج هنا بمعنى الإبراز والإظهار، أن يكون الإنسان بعد خفاء ظاهرا. كيف يكون ظاهرا؟ بأن يكون هناك من أظهره. ماشي. كالسر مثلا، هناك سر كان خافيا لا يعرفه أحد، ففشى وانتشر وشاع خبره، فننظر من أخرجه، نقول من أخرج السر، هكذا ولا هناك من أخرج السر؟ كيف لكن السر كيف خرج؟ إن هناك من أخرجه، ما معنى أخرجه؟ أي أبرازه. ماشي. أصبح الآن في العلن بعدما كان في السر والستر. ولذا السر يصعب جدا أن يبقى كذلك، يصعب كم من سر يعني يبقى مستورا حتى يخرجه من كان يرى أنه لا يخرج السر. ماشي. وإذا الإنسان إذا كان عنده سر في قلبه، هذا القلب إما أن يكون آمنا، أن يكون خازنا آمنا، كأن الصندوق مفتاحه رمي في لدة البحر. ماشي. كأن هذا القلب كأنه صندوق مفتاحه رمي في لدة البحر، لا لديه، لكن هذا يصعب. وإذا قال تعالى في قصة يوسف، قال على لسان العزيز: يوسف أعرض عن هذا. ما أنا أعرض عن هذا؟ لا تذكر هذا. يوسف أعرض عن هذا. ثم قال لي زوجتي: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مباشرة بعد ذلك الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة. سبحان الله، معنى في القصر مباشرة: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود. لا إله إلا الله، سبحان الله. فإذن هذا كله من أجل كلمة الإخراج الإظهار. سبحانك رب، الله يسترنا في الدنيا والآخرة. قال منه قوله تعالى: كزرع أخرج شطأه أي أبرزه. الشطأ قال تحت مثل زرع أبرز وأظهر فراخه. الفراخ هي في مثلا في الطيور، لكن كذلك تذكر لما يخرج من النبات كسنبل مثلا في الحبات ثم فراخ. ولذلك هناك من يجعله مجازا كصاحب الأساس، أساس البلاغة والزمخشري، فإنه يقسم كتابه أساس البلاغة إلى ما هو حقيقي وما هو مجازي، إلى حقيقة ومجاز. تعال أخرج شطأه. أي أبرزه؟ قلت ومنه قول المحدثين عن الحديث أخرجه البخاري، أي أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه، وذلك بذكر رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم، خرج الحديث من طريقهم، فله مخرج وله مخرج وسلسلة الرجال. فقولهم أخرج البخاري هذا الحديث، أخرج البخاري أي أبرزه في كتابه بذكر إسناده، أي بذكر الرواة الذين تناقلوا الخبر إلى قائله. وكذلك قولهم خرجه البخاري بمعنى أخرجه، إذن هما مترادفان، خرج وأخرج أي ذكر مخرجه. فهذا أصل اشتقاق المحدثين لكلمة التخريج، أي إظهار مخرج الحديث، أو تقول أصل اشتقاق المحدثين لكلمة التخريج أي إظهار مخرج الحديث. إذا قلنا بأن التخريج ما ليست على الحكاية، ماشي، لأنك حين نقول لكلمة التخريج بالكسرة، إذن كلمة التخريج أي إظهار، لكلمة التخريج أي إظهار، أما نقول لكلمة التخريج على الحكاية لأنها بين ضفتين، فقوى كذا بكلمة التخريج أي إظهار، ماشي، هذا يسمى على الحكاية. كقولك هذه سورة المؤمنون، سورة المؤمنون، المؤمنون مضاف إليه، لكن هنا جاء على الحكاية لأن السورة اسمها المؤمنون، اسمها المؤمنون، وإذا كان هذه سورة المؤمنين مضاف إليه، فإذا قلنا الحكاية أي أنك تحكي اللفظ كما هو ما يكون في محل جر، هذه فائدة نحوية. أي إظهار مخرج الحديث أي موضع خروجه، أو موضع خروجه، أي إظهار مخرج الحديث أي موضع خروجه، أي المخرج هو الموضع، موضع الخروج هذا هو المخرج، المخرج هو موضع الخروج، خروج ماذا؟ الحديث، من أين خرج هذا الحديث؟ وذلك بذكر رواة إسناده، والله أعلم. الآن عندنا التخريج عند المحدثين، يطلق التخريج عند المحدثين على عدة معاني. أولا فيطلق على أنه مرادف للإخراج، أي إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه، أي رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم، فيقولون مثلا هذا حديث أخرجه البخاري وخرجه البخاري، أي رواه وذكر مخرجه استقلالا. قال ابن صلاح، أبو عمرو بن صلاح الإمام المتوفى 43 و600، وهو الذي هذب هذا الفن، فن مصطلح الحديث، هذا العلم هو الذي هذبه، استفاد من سبقه، جمع كتبهم وهذب المباحث في كتابه المقدمة. قال ابن صلاح وهو من الفقهاء، محدث فقيه لغوي الإمام، قال ابن صلاح في علوم الحديث أي في كتابه المقدمة، قالوا للعلماء بالحديث في تصنيفه طريقة، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، فالمراد بقوله تخريجه أي إخراجه وروايته للناس في كتابه، ماشي. والآن أتى بماذا؟ بكلام ابن صلاح حينما قال وللعلماء بالحديث في تصنيفه، أي تصنيف الحديث طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه، فهو أتى بهذا الكلام من أجل عبارة وهو تخريجه، فالمراد بقوله تخريجه أي إخراجه وروايته للناس في كتابه، ماشي. إذن المعنى الأول عند المحدثين لكلمة التخريج وهو بمعنى الإخراج كذلك، أو مرادف للإخراج، أي إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه، يعني يقصد المحدث إلى الحديث فيضعه في كتاب من أجل أن يعرفه الناس، لأنه كان في صدره البخاري، الحديث كانت في أين، كانت في صدره، كانت في صدره، فاستخلص مما يحفظه هذا الكتاب الذي هو صحيح. إذن إذا قلنا خرجه هنا، خرجه البخاري أي أنه أخرجه للناس من أجل أن يعرفوه. قال ابن صلاح هذا ذكرنا، قالوا يطلق على معنى إخراج الأحاديث من بطون الكتب. إذن عندنا كلمة الإخراج أو التخريج حينما يقول إنسان أخرجه البخاري، أخرجه البخاري أي ذكر في كتابه الإسناد ورواة الحديث ليعرفه الناس، كأنه إعلام يعلم الناس. عندما بدأ كتابه قال حدثنا ماذا؟ من؟ الحميدي، قال حدثنا سفيان، إذن والآن ماذا؟ يحدث عما حدث به، ماشي؟ فهذا هو الإخراج، والآن يخرج، يخرج، يبين، ثم سيقول عن عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إذن الحديث هو إنما الأعمال بالنيات، لكن تخريجه هو إبراز رواته وإسناده، هو هذا الذي صنعه البخاري من إعلام الناس بماذا؟ بإسناد هذا الحديث، كأن الناس يعرفون هذا الحديث. نفرض أن إنسانا يعرف إنما الأعمال بالنيات، لكن يقول لك أين هو هذا؟ في أي كتاب أجده؟ تقول أخرجه البخاري في صحيحه، يعني نقول أخرجه أو خرجه أي أنه جاء به بإسناده، وإذا رجعت إلى كتابه فستجده، وتقول أخرجه البخاري في كتابه وهو أول حديث ذكره في كتابه، بمعنى هو سيفتح الكتاب سيجده مباشرة، تقول خرجه البخاري في باب كذا، خرجه البخاري في كتاب كذا، فأنت الآن تبين أن البخاري بينه وذكر مخرجه، ذكر رواته، رواته واضح، ذكر رواته. ثم قال ويطلق على معنى إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها. قال سخاوي في فتح المغيث، فتح المغيث هذا وفي شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي، العراقي حافظ العراقي متوفى 600 للهجرة، وهو شيخ من؟ شيخ ابن حجر العسقلاني، والسخاوي تلميذ ابن حجر العسقلاني، إذن السخاوي من أبرز تلاميذ ابن حجر، وابن حجر من أبرز تلاميذ العراقي، ماشي. فالسخاوي إذن شرح في فتح الباري، ويطبع في أربع مجلدات، في أربعة مجلدات أو في ثلاثة مجلدات حسب الطبعات، كتاب كبير من أضخم الكتب في معرفة هذا العلم مصطلح الحديث. قال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث العراقي، والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها أي نسبتها، العزو أن تنسب الشيء إلى شخص أو إلى كتاب لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين. إذن هذا المعنى الثاني بعد ما رأينا الأول. المعنى الثاني هو التخريج، هو إخراج الأحاديث من بطون الكتب وروايتها. بمعنى أننا حينما نخرج الحديث نقول فلان خرج الحديث. ما معنى خرج الحديث؟ أي ذهب إلى الكتب وبحث فوجده في هذا الكتاب فيقول هذا الحديث رواه البخاري مثلا. يبحث عن الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيبحث فيجده في البخاري فيكتب هذا الحديث رواه البخاري. ماشي؟ فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تخريج. يسمى تخريج. إذن المعنى الأول أن تقول هذا الحديث خرجه البخاري في المعنى الأول، أي أن الحديث موجود في صحيح البخاري، وموجود صحيح البخاري أي أنه ذكر مخرجه، ذكر رواته، ذكر رواته. المعنى الثاني التخريج هو أنك تحتاج إلى أن تستقصي أين هو في الكتب فتنظر. مثلا وجدته في البخاري، ولكن هل انفرد البخاري بهذا الحديث؟ فتبحث في مسلم كذلك وليس في مسلم، فإذا تعلم أنه انفرد البخاري به عن مسلم، ليس متفقا عليه. لكن بعد ذلك تبحث عن هذا الحديث في كتب أخرى، في سنن، في سنن أبي داود، سنن الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وهكذا. فأنت الآن تخرج الحديث، تقوم بماذا بهذا البحث؟ هذا يسمى كذلك تخريج، يسمى تخريجا. هنا عندما قال إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات، يسمى على الجزء وجمع أجزاء المشيخات والكتب إلى غير ذلك. قال وعلى هذا يعمل كلام ذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار الحافظ. قال الحافظ الثقة أبو الحسن البصري الصفار مصنف السنن، الذي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه. إذن هنا ما معنى يخرج منه في سننه؟ الذي يكثر أبو بكر البيهقي من التخريج منه في سننه، ما معنى التخريج منه؟ أنه يأتي في سننه هو البيهقي يذكر ما هو موجود في هذا الكتاب، كتاب الحافظ على الصفار. ماشي؟ البيهقي أبو بكر البيهقي هذا كتب 1000 مجلد، 1000 مجلد بيده، 1000 في حياته، 1000 مجلد. وقالوا عنه ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه، ما من شافعي إلا للشافعي أي الإمام الشافعي عليه منه، ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي، فله على الشافعي منه. لماذا؟ لأنه خدم مذهبه بالحديث، لأنه كان شافعيا فذكر في كتبه أدلة الشافعي، فله بذلك منة على الشافعي. وهو توفي سنة 58 و400. ثالثا قالوا يطلق على معنى الدلالة، أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية، ماشي، وعزوه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين. قال المناوي في فيض القدير عند قول السيوطي وبالغت في تحرير التخريج، بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن والمسانيد، فلا أعزو إلى شيء منها إلا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه، ولا أكتفي بالعزو إلى من ليس من أهله وإن جل كعظماء المفسرين. بمعنى الحديث قد يكون في تفسير لكن هو لا يذكره إذا لم يكن المصدر مصدرا حديثيا، لابد أن يكون الكتاب كتاب حديث لا كتاب تفسير. ماشي؟ فهنا قال ويطلق أي التخريج على معنى الدلالة، أي دلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه الحديث إليها، وذلك بذلك من رواه من المؤلفين. قال المناوي في فيض القدير عند قول السيوطي وبلغت في تحرير التخريج، بمعنى اجتهدت في تهذيب عزو الأحاديث إلى مخرجيها من أئمة الحديث من الجوامع والسنن إلى غير ذلك. بمعنى أن السيوطي عندما لأن السيوطي عند الجامع الصغير شرحه المناوي في فتح القدير، ماذا في فيض القدير؟ فيض القدير وشرح الجامع الصغير. فكلمة التخريج هنا هو عزو الحديث إلى مخرجه، وأن يأتي بمن روى هذا الحديث من أصحاب الكتب الحديثية دون ذكر من رواها من المفسرين وذكرها في أو ذكرها في كتبهم. قلت والمعنى الثالث هو الذي شاع واشتهر بين المحدثين وكثر استعمال هذا اللفظ فيه، لا سيما في القرون المتأخرة بعد أن بدأ العلماء بتخريج الأحاديث المبثوثة في بطون بعض الكتب لحاجة الناس إلى ذلك. وهذا المعنى هو الذي سأبحث فيه أيضا. وبناء على هذا المعنى الثالث يمكننا أن نعرف التخريج اصطلاحا بما يلي. إذن التخريج عندما نقول أصول التخريج هو بالمعنى الثالث، إن هذا هو أصول التخريج. عندنا حديث نريد أن نعرف أين هو موجود في المصادر. ماشي؟ يعني شيخ لا يمكن أن يخرج أحد المفسرين في كتبه حديثا ولا يكون له أصل في كتب الأحاديث. نعم. يعني لا يمكن أن يخرج أحد المفسرين حديثا أو أثرا، ولا يكون له يعني أصل في. نعم، اللهم إلا أن يكون المفسر محدثا كابن جرير الطبري، مثلا ابن جرير يأتي بذكر أسانيده. ماشي؟ فهنا كتاب التفسير لابن جرير الطبري هو كتاب يعتبر مصدرا في التفسير ومصدرا في الحديث. فإذا انفرد ابن جرير بحديث نقول أخرج ابن جرير في تفسيره. ماشي؟ وهذا جائز وسائغ. وإذا كان هذا الحديث في البخاري ومسلم قد نتفي البخاري ومسلم ونذكر ابن جرير. ماشي؟ هذا إذا انفرد ابن جرير بحديث أو احتجنا إلى طريق للحديث في كتاب ابن جرير الطبري فعند ذلك نأتي به من أجل أن نقوي الحديث مثلا. ماشي؟ هذا فليس كل مفسر نترك حديثا، المفسد الذي ليس عنده أسانيد، يعني هو اعتمد على كتب أخرى، هذا لا يقول مثلا هذا الحديث موجود في الكتب، لأن الكتب هو يذكره معزوبا إلى المصادر، ماشي. أما ابن جرير الطبري هو محدث ويقول لك مثلا هذا التفسير فيه قولان، وسيذكر التأويلين، يذكر التأويلين، ويقول التأويل يذكر حججه ودلائله ومن قال به بالأسانيد، يأتي بالأسانيد، فإن كان الحديث مرفوعا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح، المهم أنه يأتي ماذا، يأتي بالحديث وإسناده، ماشي. ابن جرير من علماء الحديث وعلماء الفقه، من المجتهدين الطراز الأول، نعم. طبعا نعم نعم نعم، سينظر ويقول هل هذا الحديث صحيح او لا، وهل انفرد ابن جرير باخراجه او تخريجه او لا. نعم. اذا نحن عندنا ثلاث معان هنا او ثلاثه معان. المعنى الاول عندما نقول خرجه مثلا البخاري، اي انه في كتابه ونذكر الموضع. الطريقه الثانيه هو ما ذكره السخاوي، قال والتخريج اخراج محدث الاحاديث من بطون الاجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، كما فعل ابو بكر البيهقي ياتي بحديث ومن تخريج مثلا الصفار وهكذا، اي عندما نقول من تخريجه اي انه من كتابه، قد يكون جزءا قد يكون مشيخه، فسناتي على الاجزاء والمشيخات ان شاء الله. كذلك يطلق على معنى الدلاله، اي الدلاله على مصادر الحديث الاصليه، فالتخريج بمعنى الدلاله هو الذي ندرسه، وهذا هو موضوع درسنا. واذا قال تعريف التخريج اصطلاحا فيركز على المعنى الثالث، التخريج هو الدلاله على موضع الحديث من مصادره الاصليه التي اخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجه، اي انك تبحث عن انما عمل بنيات في اي كتاب، في اي كتاب انما عمل بنيات، في البخاري في مسلم في السنن في الموطأ، هو في الموطأ مثلا انما عمل بنيات هو في الموطأ، لكن من روايه محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تلميذ ابي حنيفه، محمد بن حسن الشيباني تتلمذ لابي حنيفه ثم تتلمذ لمالك، سبحان الله جمع بين علم الرجلين. ففي روايته عن مالك في الموطأ يذكر اسناده الى عمر بن الخطاب، انما عمل بنيات مرفوعا. ولذا ابن حجر العسقلاني في بدايه الفتح يخرج ماذا؟ يخرج الحديث، حديث ماذا؟ إنما عمل بالنيات، إنما عمله بالنيات، وأول حديث في البخاري. فبدأ صاحب الفتح وهو ابن حجر بدأ ماذا؟ يخرج الحديث أيها موجود، ثم قال وقد وهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بالروايات التي تمر بمالك أو كما قال، هكذا يقول في الحباري ابن حجر. وإذا فتحت الكتاب ستجد هذا وستعتمد عليه لأن ابن حجر، ماشي. لكن السيوطي رحمه الله نبه في كتابه منتهى الآمال شرح حديث انما الاعمال، انما الاعمال بالنيات، السيوطي عنده كتاب اسمه ماذا؟ منتهى الامال، منتهى الامال شرح حديث انما الاعمال، هو كتاب في لعله في 200 صفحه او اكثر او اقل، وهذا الكتاب فيه كل ما يتعلق بهذا الحديث لغه وفقها واصولا وحديثا، يعني مصطلح الحديث الى غير ذلك، يعني كتاب جامع لحديث واحد انما الاعمال بالنيات. فهو يعقب فيه على ابن حجر فيذكر ويسوق كلام ابن حجر في الفتح، ثم يعقب لأن هذا الحديث إنما عمل بنيات هو في موطأ مالك، لكن من رواية محمد بن حسن الشيباني، وطبعته مشهورة، يعني طبع بشرح الشيخ عبد الحي اللكنوي الهندي عليه في 3 مجلدات. إذن هو في الموطأ وليس في الموطأ، هو في الموطأ ليس في الرواية المشهورة وهي رواية يحيى ابن يحيى الليثي، سبحان الله. رأيتم التخريج ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، لأن الكتاب قد تكون له روايات، وإذا قد تجد حديثا بلفظ فتبحث عنه بهذا اللفظ لا تجد، فلا يسرع عنا الإنسان يقول أخطأ هذا بإخراج هذا الحديث بهذا اللفظ، لا تسرع. لماذا؟ لأنه قد يكون اطلع على نسخة لم تبنى، قد يكون هذا. ولذا كثير من أهل العلم إذا جاء حديث بلفظ ولم يجدوا ذلك اللفظ والذي ذكره من كبار أهل العلم فيقولون لعله كانت عنده نسخة بهذا اللفظ، سبحان الله، قلت لكم الحديث بحارة ولا لا سحر، فالإنسان يحترز من أن يحكم أن هذا الإنسان أخطأ. المهم، فقال هنا ثم بيان مرتبته عند الحاجة، الحديث تخرجه ثم قد تكون محتاجا لمعرفة ماذا؟ صحته. فليس الفوز بوجود الحديث يعني أن الحديث مقبول، الحديث إذا وجدته تفرح أنك وجدته في الكتاب الفلاني، ثم بعدين تحتاج أن تعرف هل هو صحيح أو لا، ماشي. قال شرح التعريف، المراد بالدلالة على موضع الحديث ذكر المؤلفات التي يوجد فيها ذلك الحديث، قولنا مثلا أخرجه البخاري في صحيحه أو أخرجه الطبراني في معجمه أو أخرجه الطبري في تفسيره، ماشي، ونحو ذلك من العبارات. والمراد بمصادر الحديث الأصلية ما يلي، إذا الآن ننظر إلى المصادر الأصلية، ما هي المصادر الأصلية؟ المصدر الأصلي في مقابله ماذا؟ المصدر الفرعي أو الثانوي. إذن هناك مصدر ثانوي أو فرعي، وهذا يسمى بالمرجع، هناك من يفرق بين المصدر والمرجع، يقول المصدر والأصلي في البخاري ومسلم والكتب الحديثية مرة، والمرجع هو كتاب واسطة بيننا وبين ذلك المصدر كرياض الصالحين، رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، هذا كتاب فيه أحاديث كثيرة ويذكر من خرج يقول هذا الحديث هو البخاري ومسلم، لكن رياض الصالحين هو مصدر ليس مصدرا هو مرجع. إذا قلنا بأن المصدر هو غير المرجع، هناك من يجعل المصدر والمرجع شيء واحد، تقول البخاري مصدر ومرجع، هو مصدر ومرجع. المقصود أن رياض الصالحين مثلا أو 40 النووي للإمام النووي 40 حديثا للنووي، هذه ليست مصادر، لأن الإمام النووي رحمه الله استقاها من المصادر، لكن نحن نستأنس بهذه الكتب لأنها تدلنا على المصادر، لأن النووي مثلا رحمه الله من المقتدرين في الحديث، إذا قال لك هذا الحديث هو في الكتاب الفلاني فقد أعانك على الرجوع إلى ذلك المصدر، فهو واسطة. لكن إذا قيل لك أين حديث الإمام ابن إياد؟ لو قلت هو في رياض السالحين، هذا خطأ في التخريج. التخريج خطأ. لماذا؟ لأن التخريج هو أنك تذهب إلى المصدر، ماشي؟ المصدر تذهب إلى البئر وتأخذ منه مباشرة. أولا قال كتب السنة التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم عن شيوخهم بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومستدرك الحاكم ومصنف عبد الرزاق وغيرها. إذن هذه كتب السنة، ماشي؟ إذن هذه المصادر قال التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم، فيأتي مثل مالك رحمه الله، الإمام مالك عندما كتب الموطأ ذكر أسانيده، يقول حدثني فلان أو عن فلان عن فلان عن فلان، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى حديث ثنائي. ثنائي يعني بين مالك والرسول صلى الله عليه وسلم شخصان اثنان، من نافع وابن عمر، يعني هذا سند عالي جدا، عالي جدا، هو أعلى ما للإمام مالك، أعلى ما عنده من الأسانيد، يقول يعني عن نافع ابن عمر خلاص هو وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل خلاص انتهى. ولذلك كان يجلس بجنب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني نافع ابن عمر عن صاحب هذا القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب قريب يعني. وهذا يسمى إسنادا عاليا لقلة الوسائط بين الراوي والرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثانيا كتب السنة التابعة للكتب المذكورة في الفقرة الأولى كالمصنفات التي جمعت بين عدد من الكتب الست بين عدد من كتب السنة السابقة مثل كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي. إذا عندنا كتب هي تابعة ككتاب الحميدي. الحميدي هذا من علماء القرن الخامس الهجري، ماذا فعل؟ يعني جمع بين البخاري ومسلم، جمع بين الكتابين في كتاب واحد، فأصبح ما أخرجه البخاري ومسلم في كتاب واحد، ماشي؟ هذا يسمى الجمع بين الصحيحين، وليس هو الوحيد، غيره كذلك جمع بين الصحيحين. إذن قال كتب السنة التابعة للكتب المذكورة في الفقه الأولى كالمصنفات التي جمعت بين عدد من كتب السنة السابقة مثل كتاب جمع بين الصحيحين للحميدي، أو المصنفات التي جمعت أطراف بعض الكتب مثل كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، هذا سيأتي إن شاء الله، للحافظ المزي. المزي المزي من المزة، المزة كانت قرية بجنب دمشق، والآن أصبحت ضاحية من ضواحي دمشق، الآن ملتصقة في دمشق تماما، ليس هناك فاصل بينهما، هي ضاحية. والمزة هي عدة ضواحي، نفس الآن المزة فيها أحياء كثيرة. فالحافظ المزي هو من المزة، هو مدفون هناك، قبره في المزة، توفي سنة 240 و700 للهجرة، هو من كبار أهل العلم. نعم، إذا معروف بالمزي. إذن مثل كتاب تحفة الأشراف أو المصنفات المختصرة من كتب السنة مثل كتاب تهذيب سنن أبي داود للمنذري، وهذا الأخير وإن حذف المنذري وأسانيده إلا أن السند موجود فيه حكما، لأن من أراد السند رجع إلى سنن أبي داود. لكن هذه الكتب هل هي مصادر؟ هي ليست مصادر، وإنما خدمت المصادر. بمعنى أنك حينما تذهب إلى الحميدي لكتاب الحميدي، لو كان الآن كتاب الحميدي بين يديك وما عندك البخاري استقلالا وما عندك مسلم استقلالا، ما عندك لا البخاري ولا مسلم استقلالا، وإنما الذي بين يديك هو كتاب من؟ كتاب الحميدي. فالآن تبحث في هذا الكتاب فتجده مثلا إنما العمل بالنيات موجود فيه، إنما العمل بالنيات موجود، تجده موجودا، تجده هناك. لكن عندما تذكر أنت الآن ستقوم بدرس أو تحرير بحث تكتب إنما العمل بالنيات، تقول رواه البخاري ومسلم كما في الجمع بين الصحيحين والحميدي، لا بد أن تكون هناك، ماشي؟ هذا من الأمانة العلمية، من الأمانة العلمية. أما إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وهو كان بين يديك المصدر حتى الآن تستقي منه مباشرة، وهذا يقتضي عندك، ماشي؟ فلا بد من التدقيق في العبارة. يقول الإنسان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما هو في الجمع بين الصحيحين والحميدي، ليعلم القارئ أنك إنما أخذته من هذا الكتاب، أخذته من هذا الكتاب، حتى إذا حصل خطأ علمت أن هذا الذي ذكره أخذه من الكتاب وهناك خطأ مطبعي أو غير ذلك، أو أنه حينما يقول كما في الجمع بين الصحيحين الحميدي أنت تترك له الفرصة أن يرجع إلى البخاري ومسلم، كما إذا قلت في البخاري وفي مسلم فهو يظن أنك ذهبت إلى المصدر وأنك الآن تعطيه من المصدر، وليس كذلك، ماشي؟ لأن ذكر المصدر ليس كذكر التابع للمصدر، لأن من خدم هذه الكتب تصرفوا فيها تصرفا، هناك تصرفات، فلذا لابد من ذكر المرجع بدقة. ثالثا قال الكتب المصنفة في الفنون الأخرى كالتفسير والفقه والتاريخ التي تستشهد بالأحاديث، لكن بشرط أن يرويها مصنفها بأسانيدها استقلالا، أي أن لا يأخذها من مصنفات أخرى قبله. ومن هذه الكتب تفسير الطبري وتاريخه وكتاب الأم للشافعي. إذن هذه الكتب هي كتب هي ليست في الحديث، هي ليست كتب في الحديث، مثلا كتاب التاريخ، كتاب التاريخ لابن جرير الطبري، هل هو في الحديث لا في التاريخ، لكن هو يأتي في كتابه يأتي بأحاديث ويذكرها بأسانيدها. فهذا الذي يصنعه ابن جرير الطبري هو عمل حديثي، وماذا؟ عمل حديثي معتبر، أي يمكنك أن تقول هذا الحديث مخرج في تاريخ الطبري، أي أخرجه الطبري في تاريخه، أخرجه في تفسيره، ماشي؟ ولذا قالوا بشرط أن يرويها مصنفها بأسانيدها استقلالا. أما إذا قال الطبري هذا الحديث هو لا يفعل هذا، لكن لو أن مصنفا قال هذا الحديث في موطأ مالك، وتقرأ الكتاب في التاريخ وكتاب تاريخي أو كتاب تفسير، فهل تقول فلان المفسر خرج الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن هذا المؤلف اعتمد على ماذا؟ اعتمد على مصدر، لم يستقل بذلك الإسناد. إذن هناك فرق. رأيتم القرطبي مثلا رحمه الله كتابه كتاب التفسير، فأحيانا يذكر، ليس أحيانا، دائما يأتي بأحاديث كثيرة في كتابه، فهذه الأحاديث هل يذكرها استقلالا في إسناده؟ لا، وإنما يقول أروى البخاري أروى مسلم أروى فلان من أهل العلم في الحديث أو من ذلك الكتاب المشهور، وجزاه الله خير. لكن لا يمكن أن تقول هذا الحديث أخرجه القرطبي في تفسيره، لا، هذا ليس تخريجا، ماشي؟ فتقول فكره القرطبي، تقول هذا حديث ذكره القرطبي على أنه للبخاري ومسلم. أما أن تقول أخرجه البخاري ومسلم أنت تعتمد على ماذا؟ على تفسير القرطبي، هذا لا يكفي، لا يكفي، ماشي؟ إذن قال فإن هذه الكتب لم يصنفها مؤلفوها على أنها كتب لجمع نصوص السنة، وإنما صنفوها في فنون أخرى، لكن استشهدوا بنصوص الأحاديث ضمن أبحاثهم في تفسير الآيات أو بيان الأحكام أو غير ذلك. لكنهم عندما يستشهدون بتلك الأحاديث يروونها عن شيوخهم بالأسانيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذونها من مصنفات أخرى تقدمتهم. فهذه هي مصادر الحديث الأصلية. إذن مصادر الحديث الأصلية ثلاثة. المصدر الأول الكتاب الذي يستقل بالحديث بأسانيده كالبخاري ومسلم وداود إلى آخره. الشيء الثاني كتب خدمت الكتب الأصلية، كما فعل الحميدي بأن جمع بين كتابين بين البخاري ومسلم، فهذا مصدر كذلك، لكنه أقل درجة من المصدر الأول، لأنه قد اعتمد على مصادر أو على مصدرين. لا، هو تكلمنا عن مثلا رياض الصالحين وسيأتي إن شاء الله أن رياض الصالحين مثلا مرجع، لكن هنا الحميدي ماذا فعل؟ هو أخذ كتاب البخاري بأسانيده ومتنه، وأخذ كتاب مسلم بأسانيده ومتنه، وجمع بينهما فأصبح كتابا واحدا. ها؟ إيه نعم. كتاب البخاري ومسلم جمع بينهما. بينما رياض الصالحين سيأتي ولا يذكر الأسانيد، يأتي بالحديث ويقول موجود في كتاب فلان وفلان، ولم يجمع بين كتب، وإنما كتب كتابا في موضوع التقوى والزهد في الدنيا والتربية وكذا، وأتى بأحاديث بهذا الشأن وعزاها إلى أصحابها الذين رووها. المهم قال وأما العزو إلى الكتب التي جمعت بعض الأحاديث لا عن طريق التلقي عن الشيوخ، ماشي، وإنما من المصنفات السابقة لها، فلا يعتبر العزو إليها تخريجا على الاصطلاح في فن التخريج، ماشي، وإنما هو تعريف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا، وهذا النوع من العزو يلجأ أو يلجأ إليه العاجز عن معرفة مصادر الحديث الأصلية، فينزل في عزوه نزولا غير مستحسن، وهو غير لائق بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، بمعنى أن الذي عنده قدرة على الوصول إلى المصدر والاستفادة منه فلا يلجأ إلى المراجع كرياض الصالحين أو ترغيب الترهيب وغيره، قد يستأنس بها في مرحلة، لكن إذا أراد أن يخرج الحديث فلابد أن يذهب إلى المصادر لأنه مقتدر ويقدر على ذلك، فلماذا يقف عند المراجع أو عند الكتب الوسائط التي هي وسائط، ماشي؟ فهذا فرق كبير بين هذا وذاك، ماشي؟ قال ومن تلك الكتب التي تعتبر مصدرا أصليا من كتب السنة الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، ومن تلك الكتب التي لا تعتبر مصدرا أصليا من كتب السنة الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، مثل كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لحافظ ابن حجر، وكذلك الكتب التي جمعت الأحاديث على ترتيب حرف المعجم ككتاب الجامع الصغير للسيوطي، ثم باقي الكتب الأخرى التي جمعت الأحاديث من كتب السنة المتقدمة على أي شكل كان، مثل أربعين النووية ورياض الصالحين كلاهما للنووي رحمه الله وغيرهما من الكتب الأخرى الكثيرة، لكن هذه الكتب تعتبر دليلا على مصادر الحديث الأصلية لذا يستعان بها في ذلك، ماشي؟ لأن عندنا كتب كتبها ناس ثقات كالنووي أو كابن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام، هؤلاء ثقات أو علماء لكن جاءوا متأخرين فكتبوا هذه الكتب واستفادوا من المصادر التي سبقتهم، فهذه الكتب يمكننا أن نستفيد منها للوصول إلى المصدر، لكن هي نفسها ليست مصدر، ليست مصادر، فإذا لا يكتفي المحدث أو المخرج لا يكتفي بهذه الكتب، وإنما يستأنس بها ويستفيد منها لعله يصل إلى المصدر عن طريقها، أما إذا وقف عندها فهذا عجز، يسمى ماذا؟ عجز عن الوصول إلى المصدر. مثلا الإمام النووي يبدأ بماذا؟ إنما الأعمال بالنيات ثم يقول أخرجه شيخان البخاري ومسلم، فهل أقول بعد ذلك إنما الأعمال بالنيات حديث أخرجه النووي في رياض الصالحين؟ هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ في التخريج، لكن أقول أخرجه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم في صحيحه، وأقول أين؟ في أي الأماكن من صحيحيهما؟ هذا تخريج، ماشي؟ جيد. هي فرع، هذه الكتب هي تعتبر فروعا، ما معنى ذلك؟ أنك حينما تقرأ إنما الأعمال بالنيات في رياض الصالحين من رواية البخاري ومسلم وأنت الآن ما عندك هذا المرجع، فقلت هو في البخاري ومسلم كما قال النووي في كتاب رياض الصالحين، ماشي؟ الحميدي نعم. لا يعني هو ليس الأصل، ليس هو مصدر أصلي، لكن ليس أصلا بمعنى أنك تقول رواه البخاري ومسلم وتسكت، لابد أن تقول رواه البخاري ومسلم كما إذا اعتمدت على الحميدي تقول كما في جمع الصحيحين أو بين الصحيحين الحميدي، تقول هكذا نعم، هكذا الناس يعلمون أنك أخذته من كتاب الحميدي ليكون من حقهم أن يرجعوا إلى البخاري وإلى مسلم، ماشي؟ هذا هو. إذا كان الإنسان من العلماء المعروفين بحسن الأداء في التخريج تقول رواه البخاري ومسلم تذكر هذا الذي ذكره فيه، نعم تذكر هذا، اللهم إلا إذا كنت في مجال آخر قد يكون الذي يسألك لا يحتاج إلى هذه الأمور كلها، فإذا تختصر الطريق تقول هذا في البخاري ومسلم، أما إذا كنت في ميدان العلم في طلب العلم في تكتب كتابا أو تلقي محاضرة أو فهنا لابد من أن تدقق، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما مع الناس واحد إنسان جاء قالك أين يوجد إنما عمل بالنيات تقول تجيبه في البخاري ومسلم، لا تقول والله في البخاري ومسلم ما قد قرأته كيف، إنك اطمأننت أنه في البخاري ومسلم، لكن لم تعتمد على معرفتك، اعتمدت على معرفة غيرك، وهذا يختلف أن يكون الأمر وجدته بنفسك أنت تعبت وذهبت إلى المصدر كما فعله، وتعرفون أحيانا ترجعون إلى المصدر فتجدون الخطأ في العزو، تجد أن الخطأ وارد على الإنسان، هناك من يخرج الحديث ويخطئ، أو تكون يكون الخطأ خطأ مطبعيا، فأنت أحيانا تحتاج إلى أن تتأكد، وإذا تأكدت وجدت أنه قد حصل خطأ، أحيانا يحصل خطأ وستجد أنه أصاب في الأكثر، قد تجد أن هذا المخرج هنا وهم أو حصل خطأ مطلعي، ولكن يمارسون فن التخريج يعرفون هذا، يعلمون هذا. ولذا الذي يريد أن يكون أمينا في هذا المجال فعليه أن يتعب وأن يتأكد، فإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يقول الله وجدته في الكتاب الفلاني للشيخ الفلاني أو للأستاذ الفلاني أو غيرك. بيت ثم قال نمشي مباشرة إلى لمحة عن تاريخ التخريج. قال لم يكن العلماء والباحثون في القديم بحاجة إلى معرفة القواعد والأصول التي أطلقنا عليها الآن اسم أصول التخريج، لأن اطلاعهم على مصادر السنة كان اطلاعا واسعا، وصلتهم بمصادر الحديث الأصلية كانت وثيقة، فكانوا عندما يحتاجون لاستشهاد بحديث ما سرعان ما يتذكرون موضعه في كتب السنة بل وفي أي جزء من تلك الكتب، أو يعرفون على الأقل مضانه في المصنفات الحديثية، وهم على علم بطريقة تأليف تلك المصنفات وترتيبها، لذلك يسهل عليهم الاستفادة منها والمراجعة فيها لاستخراج الحديث. وقل مثل ذلك في من يقرأ حديثا في مصنف من المصنفات غير الحديثية، فإن لديه القدرة على معرفة مصدره والوصول إلى موضعه بسهولة ويسر. إذن هو هنا يقول بأن العلماء من قبل ما كانوا يحتاجون إلى مثل هذا العلم، لكن عندما خسر الناس عن معرفة السنن ومعرفة مصادرها يحتاجوا إلى من يضبط لهم طريقة العمل والمنهج في البحث عن الحديث. قالوا بقيت الحال على ذلك عدة قرون إلى أن ضاق اطلاع كثير من العلماء والباحثين، عندما قل العلم في الحديث واشتغال الحديث قال إلى أن ضاق اطلاع كثير من العلماء والباحثين على كتب السنة ومصادرها الأصلية، فصعب عليهم حينئذ معرفة مواضع الحديث التي استشهد بها المصنفون في العلوم الشرعية وغيرها كالفقه والتفسير والتاريخ، فنهى بعض العلماء وشمروا على ساعد الجد فخرجوا أحاديث بعض الكتب المصنفة في غير الحديث وعزوا تلك الأحاديث إلى مصادرها من كتب سنة الأصول وذكروا طرقها وتكلموا على بعضها أو كلها بالتصحيح والتضعيف ماشي حسب ما يقتضيه المقام، فظهر ما يسمى بكتب التخريج. إذا عندما يسمى ماذا؟ كتب التخريج، بعد ما سنرى بعضها إن شاء الله. كتب التخريج كتب ألفت في زمن متأخر، وهي كتب تعنى بذكر مصادر الأحاديث في كتب ليست بكتب حديث، ليست بكتب حديث، كالكتب التي تعنى بالفقه والكتب التي تعنى بالتفسير بالتاريخ بالأدب العربي. هناك أديب يأتي ويقول يذكر أشعار كذا ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال عمر كذا، يستحسن عبارات يذكرها على أنها فصيحة بليغة مثلا، فهذا أديب، فلا بد أن نعرف من أين أخذ هذا الحديث، ولا يقول لك رواه كذا، يعني يذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عن عمر كذا، فأنت الآن تذهب إلى المصادر وتبحث هل هذا الذي ذكره الأديب له أصل، فتبحث عن أصله في مصدر الحديث. المؤرخ يأتي بتاريخ ثم يذكر أحاديث ضمن ما يسوقه من الأحداث التاريخية، أنت تقرأ قصة وفي القصة يذكر حديث، فأنت تحتاج إلى أن تعرف أين هذا الحديث وهل هو صحيح أو لا ماشي. فإذا هناك علماء شمروا كما قال سعيد الجد فذهبوا إلى المصادر وألحقوا كل حديث في هذه الكتب من تفسير وتاريخ وفقه وأدب وغير ذلك، ألحقوها بمصادرها وقالوا هذا الحديث موجود أو ليس موجود، وإذا كان موجود هل هو صحيح أو لا. هناك علماء كبار جاءوا وقاموا بهذا كزي لعيم مثلا مستكبره وابن حجر العسقلاني وكابن الملقن إلى غير ذلك، من أجل أن ينصحوا للأمة، من النصيحة للأمة. لماذا؟ لأن الناس إذا قرأوا هذه الكتب من فقه وتاريخ وتفسير وغير ذلك فلعلهم يختارون بحديث على أنه صحيح وهو في الحقيقة ليس بصحيح مثلا، أو قد يكون اللفظ ليس هو اللفظ الموجود في المصدر. مثال ذلك في بعض كتب الفقه تجد طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهذا صحيح المعنى، لكن الحديث هو هكذا بلفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم ينتهي من الحديث، لكن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ذكرا أم أنثى ماشي، على كل مسلم من ذكر وإناث، لأن المرأة مكلفة مثل الرجل والتكليف يقتضي ماذا؟ العلم والمعرفة، إذا لابد من أن يشتمل اللفظ على ذلك. لكن زاد هناك من زاد ومسلم على تفسير، لكن تنقله فقهاء على أنه هو الحديث هكذا، فقالوا لا هذا اللفظ ومسلم زائد الحديث عندهم، وهكذا صنعوا بالكتب التي ليست مصادر ولكن ذكرت أحاديث. قال فظهر ما يسمى بكتب التخريج، وكان من أوائل تلك الكتب فيما أعلم، وهذا جميل نقول فيما أعلم، لماذا؟ لأن الكتب كثيرة جدا، ونحن نقول مثلا أول كتاب في التخريج كذا، وهذا هو المشهور مثلا، هذا الكتاب مشهور أنه أول كتاب في التخريج، لكن قد يكون غير هذا الكتاب سبق ونحن لا ندري، ولذا قال فيما أعلم. قال الكتب التي خرج الخطيب البغدادي أحاديثها، وأشهرها تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب للشريف أبي القاسم الحسيني، وتخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني، وكلاهما لا يزال مخطوطا أو لا زال مخطوطا، وأعظم لا يزال مخطوطا، وكتاب تخريج أحاديث المهذب تصنيف محمد بن موسى الحازمي الشافعي المتوفى سنة 84 و500، هذا صاحب كتاب الاعتبار في النسخ المنسوخ، كتاب الاعتبار في النسخ المنسوخ من المصادر في النسخ المنسوخ القديمة الحازمي، وكتاب المهذب وكتاب المهذب وكتاب الفقه أو كتاب في الفقه الشافعي تصنيف أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله المتوفى سنة 76 و400، معروف أبو إسحاق الشيرازي من كبار علماء الفقه أبو إسحاق الشيرازي، فعنده كتاب المهذب، وهذا المهذب شرحه الإمام النووي في كتابه المجموع، ثم أتمه السبكي، ثم أتمه من؟ المطيعي المصري من المعاصرين، فكتاب المجموع هو شرح استغرق سبحان الله أكثر من 7 قرون، شرح على المدى 7 قرون سبحان الله، بدأ النووي فلم يسمعه فجاء تقي الدين السبكي فقيل له أتمه، قال كيف أتمه؟ قال النووي وما أدراك كيف أتم كتاب النووي؟ قال النووي كان عنده مصادر أكثر من مما عندي مصادر، هو أعلم وأزهد في الدنيا وورعه كذا، فخاف أنه يدخل فيها، لكن استخار الله وواصل، فاخترم المنية، ثم جاء المطيعي في القرن الماضي يعني من معاصرين فأتمه، فهو كتاب سبحان الله شرحه امتد هذه القرون كلها، المجموع شرح المهذب. المهم الكتاب المهذب في ألف سنة خدمة خلال ألف سنة. وإذا العلم واسع جدا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الإمام النووي بدأ عملا وأتى بمنهج في كتابتي هذا الشرح وجاء بعد ذلك إخوانه العلماء في عصور متلاحقة سبحان الله. لذلك الإنسان يبدأ عملا ولا يدري متى يتم ذلك العمل. وكنت ذكرت لبعضكم عن البرقيني الإمام البرقيني سراج الدين البرقيني. سراج البرقيني كان علامة زمانه وفقيه أوانه ومتقنا متبحرا يبدأ في كتاب فيستبحر فيه فلا يتمه سبحان الله لكثرة علمه. يعني يبدأ في مسألة لا يستطيع أن يخرج منها لكثرة علمه. فإذا مثلا من كتبه يوجد من كتبه من أتمه ابنه علم الدين البرقيني والله تلميذ السيوطي. وهكذا قد يأتي الولد أو الحفيد أو يأتي تلميذ فيتم كتاب أستاذه وهكذا. فالعلماء بعضهم أولياء بعض. قال ثم تتالت كتب التخاريج. كتب التخاريج جمعها تخاريج هنا أو التخريجات. ثم تتالت كتب التخاريج حتى شاعت وكثرت وبلغت عشرات المصنفات. وبذلك قدم علماء الحديث خدمة كبيرة لتلك الكتب التي خرجوا أحاديثها. المهم أن العلماء القدامى ما كانوا بحاجة إلى تخريج لكثرة علمهم فكان صدورهم من الكتب سبحان الله. كانت يعني أحد المحدثين القدامى كان هناك صندوق قد ملئ كتبا فقال هذا الصندوق ما فتحته منذ 50 عاما. لماذا؟ لأن هذا الذي في الصندوق هو في قلبي علمي معي حيثما يمنت ينفعني قلبي يعلم له لا بد بطنه صندوقي. إن كنت في السوق كان سوقي كان العلم في معي أو كنت في البيت كان العلم في البيت فكل لا. فهؤلاء كانوا حملة للعلم. وإذا قالوا مقابل قالوا العلم عندما كان في الصدور كان يتناول العلماء. فعندما أصبح في الصدور دخل فيه من ليس من أهله سبحان الله. رأيتم العبارة عندما كان في الصدور كان يتناول العلماء فقط. عندما أصبح في الصدور دخل فيه من ليس من أهله. يأتي إنسان فيفتح كتابا فيظن أنه يحسن وانتهى الأمر. فالعلماء بعد في القرون المتأخرة عندما قلت متأخر يعني القرن الخامس الهجري السادس السابع الثامن هذه متأخرة ماشي. فهؤلاء العلماء رأوا أن الحديث سيضيع بين الأمة فلا بد من ماذا؟ من أن يخدموه هذه الخدمة. فابن حجر ما كان بحاجة إلى أن يخرجها ولكن خرج عن الأمة من أجل أن تستفيد الأمة. مع الغزالي لا هذه مع الغزالي تقول ماذا أن نعيدها عادتك تقول لي عادتها شوف كيف جيد لا بس كنا ذكرنا قصة الغزالي يعني الإمام أبو حامد الغزالي أو الغزالي يعني يجوز الغزالي والغزالي. فالإمام الغزالي توفي سنة 500 للهجرة عاش 55 سنة يعني موجود 3450. كان في طلبه في أيام طلبه في سفر فاعترض قطع طرق الغزالي ومن معه من المسافرين كانوا يسافرون مع بعض في قافلة كلام. اعترضوا ما طلب منهم الأموال والغزالي كان معه صندوق فيه تقييدا ما قيده عن شيوخه تقييدا فأخذ كل شيء حتى هذه التقييدات. فحزن على ذلك الغزالي رحمه الله وقال للقطاع اتركوا لي هذا الصندوق. فذهبوا الى سيدهم يعني السارق الكبير فقالوا فلان الشاب هذا يعني يريد الصندوق فيه كتبه وتقييداته عن شيوخه. قال قولوا له لو كانت هذه الكتب مهمه عنده لكان قد حفظها ولم يعد محتاجا اليها ومع ذلك قد ردوا عليه صندوقه. فردوا عليه صندوق وقالوا له يعني سيدنا قال كذا وكذا. قال فاستفدت من هذا قال فاصبحت احفظ كل ما اكتبه. سبحان الله الغزالي يعني الانسان في الحفظ والذكاء شيء عجيب. انظروا قال تلميذه ابو بكر بن عربي القاضي ابو بكر بن عربي الشريني وتلميذه قال كما يذكر الذهبي في سعر ابن بلال قال عن الغزالي قوله وشيخنا ابو حامد بلع الفلاسفه. بلع ماذا؟ الفلاسفه مو الفلسفه ما بلع الفلسفه بلع الفلاسفه. فاراد ان يتقيأهم فما استطاع. يعني في اخر حياته اراد ان يشتغل بالحديث الغزالي معروف وبدا يشتغل وبدا يقرا كتب لكن توفي. حتى قالوا عنه ولو مد له في الزمن لما لحقه احد في الحديث لفرط ذكائه وقدرته على لكن توفي. قال انه توفي معه البخاري صاحب البخاري رحمه الله. المهم يعني فيحفظ كل ما اصبح يحفظ كل شيء لدرجة ان تلميذه قال بلع الفلاسفه بلع عمل فاراد ان يتقيأهم يعني في يوم من الايام اراد ان يتخلص منه فما استطاع. ماشي هكذا ماشي قال ثم دارت بعد فقرة حتى نقرأ كل فقرة. قال ثم دارت الأيام وجاء العصر الذي نحن فيه ونحن أضعف ممن كان قبلنا. ثم دارت الأيام وجاء العصر الذي نحن فيه وتغيرت الأحوال كثيرة إذ صار كثير من الباحثين ومن ينتسب للعلم لو رأى حديثا في أي كتاب يقرأه وأشار ذلك الكتاب إلى مصدر الحديث بإيجاز فإنه لا يعرف كيفية الوصول إلى نص الحديث في ذلك المصدر لقلة معرفته بكيفية ترتيب ذلك المصدر وتبويبه. وكذلك إذا أراد الاستشهاد بحديث وعرف من طريق أو عرف من طريق ما أن هذا الحديث أو عرف من طريق ما أن هذا الحديث في صحيح البخاري أو مسند أحمد أو مستدرك الحاكم فإنه لا يستطيع الوصول إلى نصه في تلك المصادر لعدم معرفته بطريقة تصنيفها وكيفية ترتيبها. فإن تجد إنسانا له علم في ميدانه لكن إذا رأى حديثا فإنه لا يهتدي إلى مصدره على أنه ليس اختصاصه ولكن ليس اختصاصه مع أنه سهل لو يتعلم قليلا سيدرك كيف يصل إلى الحديث. قال وقد لمست ذلك بوضوح في المحيط العلمي الذي أعيش فيه من طلاب الباحثين لتحضير رسائل التخصص في السنة وباقي العلوم الشرعية الأخرى لنجد درجة ما يسمى بالماجستير والدكتوراه وكذلك من الطلاب والباحثين عامة. فاقتضى الأمر أن يصنف في ذلك كتابا يجتمع على قواعد وأصول تبين كيفية التخريج وطرقه ويوضح فيه طريقة كل مصنف أو مصنف أو مصنف من المصنفات الحديثية التي صنفها الأئمة إلى غير ذلك مما قاله. الآن رابعا أشهر كتب التخريج والتعريف ببعضها. إذن هو الآن يبين أن حالنا اليوم يقتضى أن يكتب مثل هذا الكتاب من أجل أن يستفيد منه الباحثون وأن يصلوا إلى الطريقة المثلى لمعرفة الحديث أين هو في مصادره. قلت إن علماء الحديث صنفوا عشرات من كتب التخريج. قال تحت انظر أسماء ما يقارب 40 كتابا في التخريج في الرسالة المستطرفة. هذه الرسالة هي لمحمد جعفر الكتاني رحمه الله، يعني من علماء المغرب من فاس، توفي بفاس، كان ببلاد الشام في زمانه، توفي على ما أذكر سنة 35 و900 و1000 للهجرة، قبل 80 سنة رجع إلى بلاده المغرب لفاس، وعندما رجع بعد 6 أشهر توفي، وكان من أكابر علماء الدنيا وخصوصا في الحديث، وعنده هذا الكتاب ذكر فيه المراجع. نعم، هو ذكر في هذا المرجع ما يقارب 40 كتابا في التخريج، في علم التخريج. هو الآن لن يذكر هذه الكتب كلها، ولكن يذكر بعضها. قال تخريج أحاديث مهذب يبي إسحاق الشيرازي، تصنيف محمد بن موسى الحازمي، كان مر بنا الحازمي صاحب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. وتخريج أحاديث مختصر الكبير بن الحاجب، تصنيف محمد بن أحمد ابن عبد الهادي، واسمه ابن عبد الهادي المقدسي، متوفى سنة 44 و700. هذا ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونصب الراية لأحاديث الهداية للمرغناني، تصنيف عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة 62 و700. وسيأتي الحديث عن الزيلعي إن شاء الله. المرغناني يعني هو من علماء، يعني هو توفي سنة 93 و500 للهجرة، وهو من علماء الحنفية، وعنده كتاب هذا الهداية، وهو شرح لكتابه البداية، عنده كتاب في الفقه شرحه، ثم ذكر أحاديث في هذا الكتاب. فجاء من جاء الزيلعي فخرج هذه الأحاديث، أي بين مصادرها وتكلم عليها في الغالب. تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري للحافظ الزيلعي أيضا، وكذلك ابن حجر له كتاب في تخريج أحاديث الكشاف للإمام الزمخشري. الزمخشري في كتابه الكشاف ذكر أحاديث كثيرة من خلال التفسير الفسير، يقول الحديث كذا، فتتبعها الزيلعي، ثم بعد ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني، وبين أين توجد هذه الأحاديث وحكم على كثير منها. كذلك البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، الرافعي من أئمة الشافعية، عاش بين القرن السادس والسابع الهجريين. والبدر المنير لعمر بن عبد ابن علي بن ملقن، متوفى سنة 40 و800 للهجرة. جيد. إيه هكذا. كيما هكذا. لأنه عنده المختصر الفقهي والمختصر الأصولي. ثم عندنا المغني عن حامل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، تصنيف عبد الرحيم بن حسين العراقي، المتوفى سنة 60 و800، الحافظ العراقي، وهو شيخ ابن حجر، عليه تخرج في علم الحديث. ابن حجر أخذ العلم عن كبار أهل زمانه، فالحديث أخذه عن العراق وهو أكبر محدث في زمانه، واللغة أخذها عن من؟ عن فوزالبالي، وهو أكبر عالم في اللغة حينها، وفي القراءات عن الصفدي، وهكذا، يعني هو أخذ عن رؤوس العلم، فلذا أصبح عالما كبيرا. المغني عن حامل الأسفار في الأسفار، عن حامل الأسفار جمع ماذا؟ صفر، صفر جمعه أسفار، وصفر الكتاب. في الأسفار جمع سفر، ماشي، في تخريج ما في الإحياء، في إحياء علوم الدين. كان عندنا رأيتم الشرح الكبير، رأيتم الشرح الكبير الرافعي، الشرح الكبير هو شرح الكتاب الوجيز، الوجيز لمن؟ للغزالي، الحافظ الغزالي، الوجيز في الفقه، فهو شرحه الرافعي، ثم خرج الأحاديث في الشرح الكبير الذي هو شرح الوجيز، ماشي. والآن عندنا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، تصنيف عبد الرحيم بن حسين العراقي الحافظ المحدث الكبير، والإحياء معروف للغزالي رحمه الله. الغزالي يعني إنسان يحفظ لكن لم يكن محدثا، بدأ يشتغل بالحديث في أخريات أيامه، لكن اختار مكة المدينة سبحان الله، وكما قيل وبقي لما أدرك واحد لذكائه، لكن اشتغل في البداية بالفقه والأصول والفلسفة، ثم مال إلى الحديث ولكن سبحان الله في أخريات أيام. فهنا الكتاب الحديث فيها حديث كثيرة، لكن هذه الأحاديث منها الصحيح الذي هو في البخاري ومسلم، منها الحسن، ومنها الضعيف، ومنها الموضوع. فالعراقي رحمه الله جاء إلى هذا الكتاب وخرج أحاديثه، أحاديث الإحياء للغزالي، ثم تخرج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب، الحافظ العراقي أيضا الترمذي في جامعه يشير الأحاديث، فهو خرج العراقي. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح وجيز الكبير الرافعي، كذلك هنا من تصنيف من؟ ابن حجر. إذا عندنا ابن ملقن وعندنا ابن حجر كتاب واحد، وهذا كتاب من أهم كتب التخريج، وهو تلخيص الحبير لمن؟ ابن حجر العسقلاني، فهو كتاب مهم جدا. ثم عندنا الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر أيضا، والدراية كنا رأيناها دراية هي لمن؟ ابن حجر، لكن على أحاديث الهداية. وعندنا نصب الراية على أحاديث الهداية، إذن كتاب المرغناني خرج أحاديثه من؟ ابن زيلعي، ثم ابن حجر، وابن حجر اختصره من كتاب زيلعي. نعم، بالنسبة للدراية. كتاب آخر تحفة الراوي في تخريج أحاديث بيضاوي، تصنيف عبد الرؤوف بن علي المناوي. نعم، قالوا إليك تعريف لبعضها مع نبذة عن حياة من فيها، نأخذ راحة قليلة إن شاء الله ثم نعود بإذن الله.